ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على

بلی سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون وما سبحانه

ونوقفك بالصوت ونوقفك بالصوت ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق في أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم نفق في وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم حتى أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتي

والدهر الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم حميم بسم الله الرحمن الرحيم حميم وقيل غافر الذنب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير طول لا إله إلا هو إليه المصير إليه المصير إليه المصير صدق الله العظيم. صدقة ويتجلد في الخلق والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا ينقطع ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كسرة الرب ذلك والقرآن الكريم. فلا على مسلم حسرات قاري لزعة الجزء وقاري دول عرب العالم الإسلامي فاضلة شيخ محمود الشحاش محمد أنور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة.